خلاصة مفاهيم أهل السنة. تعريف الإيمان. الإيمان عند أهل السنة والجماعة اعتقاد وقول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فالاعتقاد هو تصديق القلب وإقراره، ويقال له أيضا قول القلب. والقول هو قول اللسان للشهادتين والنطق بهما، والعمل هو عمل القلب وهو انقياد القلب وقبوله وتسليمه، وعمل الجوارح بالطاعات جنس العمل. والإيمان عند الجهمية هو المعرفة، وعند الأشعرية هو التصديق، والإيمان عند الكرامية هو النطق باللسان وإن انتفى التصديق والقبول، والإيمان عند المرجئة هو التصديق وقول اللسان، والإيمان عند الخوارج هو كل الأقوال والأعمال المشروعة من فعل واجب أو ترك محرم، ولو ترك المرء واجبا واحدا أو فعل محرما واحدا كفر. ويتفق الخوارج والمرجئة في زعم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، ومرجئة الفقهاء يثبتون أعمال القلوب ويقرون بأهميتها، ولكنهم يجعلونها شيئا آخر سوى الإيمان، كما يخرجون أيضا أعمال الجوارح عن مسمى الإيمان، ولكنهم إذا سئلوا عن علاقة كل من أعمال القلوب وأعمال الجوارح بالإيمان قالوا هي من لوازمه وثمراته. خلاصة مفاهيم أهل السنة.